مرحبا شباب لكل من فيا استهان، شايف وضعي كيف الحين؟ أسطورة يا مان، صاير يومكم ما في غير إلا بس ثلاثة اتريقوا علي يوم شافوا سيارة النفاثة. أستحق هذا اللقب من أول يا برو، أنا كنت مع طاقم روجر يعني أنا قرصان برو. كل مكان أجيك الحظ معايا ماشي ألف، معايا طاقم بس يعزز قوي ما أحتاج حلف. عندي فاكهة أسطورية أنقسم مليون قطعة، كل من واجه باقي الأسطورة واضحة في عيونه الفجعة. ما في سيف يسبب وجعة ولا أي كائن يقدر لي، الكابتن باقي كل اللي جالس يصير هذا مقدر لي. شفتني في الإمبل داون هناك سويت مصايب، مو غريب علي لأنك دايم بتشوف العجايب. من صاحب الأنف الحمرا نسيت إني كنت شبوكاي، هيأ لكم يا عزيزي خليه ينفعك الكاي. مهما قالوا أو تريقوا علي ذا أنا الكابتن باقي وسط الساحة، شوفني دايم هنا صاير يوم كله تستهين ماني مسكين، صاير أحد الأباطرة والكل متفرجين. مهما قالوا أو تريقوا علي ذا أنا الكابتن باقي وسط الساحة، شوفني دايم هنا صاير يوم كله تستهين ماني مسكين، صاير أحد الأباطرة والكل متفرجين. ليش مستغرب ها؟ تحسبني ما أستحق؟ مستهين بقوة باقي اللي تخلي الخصم يشق، لسا ما شفتوا شي، باقي عندي مفاجآت، معاكم أحد الأباطرة في هذه المحيطات. يحسبوا لي ألف حساب والخطر مني وارد، هيبة شي طبيعي فيني، شوفني لعضلي فارد. اللي يلمح السفينة من بعد تشوفه شارد، خايف من الكابتن باقي شوفني كأني مارد. ما أتساوى بي واحد كلهم عندي ضعاف، لوفي أو حتى شانكس بيجيهم ارتجاف، لأني بكل بساطة أعظم قرصان في ذي البحار، اللي يلعب معايا كأنه جالس يلعب بالنار. الون بيس هو هدفي أول واحد بوصله، ما حد يدري إني الوحيد في ذا العالم أعرف محله. سجل يا تاريخ واكتب عندك هذا السطور، كابتن باقي اسمه بيكون على كنز الون بيس محفوظ. مهما قالوا أو تريقوا علي ذا أنا الكابتن باقي وسط الساحة، شوفني دايم هنا صاير يوم كله تستهين ماني مسكين، صاير أحد الأباطرة والكل متفرجين. مهما قالوا أو تريقوا علي ذا أنا الكابتن باقي وسط الساحة، شوفني دايم هنا صاير يوم كله تستهين ماني مسكين، صاير أحد الأباطرة والكل متفرجين.